فإن كن نساء فوق اثنتين

ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا كبائر ما تنهون عنه قربا وَالْيَتَامَى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون الغائط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما والصديقين والشهداء

إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة قل كل من عند الله وأرسلناك

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلا

Oh.

فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وَمَنْ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

ميثاقهم وكفرهم القيامة يكون عليهم شهيدا.

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا يستفتونك قل Thank you.